بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى في لقاء الأمس كلام عن أهمية معرفة المسلم بنواقض الإسلام، وأن هذه المعرفة يراد بها أن يكون المسلم مبغضاً لهذه النواقض وحذرا من الوقوع فيها، وأن يخاف منها على نفسه، بل إن هذه النواقض هي أعظم شيء ينبغي أن يخاف المسلم على نفسه منه، وأن يكون خوفه من الوقوع فيها شديدا، وأن يسأل الله تبارك وتعالى دوما وأبدا أن يعيذه من الكفر والشرك والنفاق وموجبات سخطه وأليم عقابه جل وعلا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات بقوله: اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. والأدعية في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، ومن ذلكم تعليمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يقولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة 10 نواقض هي أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا من نواقض الإسلام، وهذا مما يخيف ويستوجب شدة الحذر، وأن يكون المسلم ناصحا لنفسه بمعرفتها ليحذرها وليحذر غيره منها. وقد مر معنا الكلام على 3 الأولى من هذه النواقض، ثم قال رحمه الله 4، أي من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا ناقض من نواقض الإسلام 10، أن يعتقد الإنسان أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحي نازل من السماء، وهدي غيره عليه الصلاة والسلام أمر نابت في الأرض وستان بين الثرى والثريا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهديه صلوات الله وسلامه عليه هو صراط الله المستقيم ودين الله القويم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أي هذا الوحي الذي نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهديه عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأتمه وأكمله أقومه. فمن اعتقد أن هدي غيره عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالله وخارج من ملة الإسلام. وكذلك من اعتقد أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من حكمه صلى الله عليه وسلم، وحكمه صلوات الله وسلامه عليه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتقد أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، لأنه ارتضى حكم الجاهلية واختاره على حكم الإسلام وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كافر بالله وكافر برسوله عليه الصلاة والسلام ومؤمن بالطاغوت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهذا من التحاكم إلى الطاغوت وهو كفر بالله، لأن العبد لا يكون من أهل لا إله إلا الله ولا يكون من أهل التوحيد إلا إذا كفر بالطاغوت. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية التي تلي آية الكرسي، وآية الكرسي فيها تقرير التوحيد وذكر براهينه، فعقب هذه الآية قال جل وعلا: لا إكراه في الدين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت ركن من أركان الاستمساك بلا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى، فمن لم يكفر بالطاغوت ليس من أهل لا إله إلا الله. والذي يفضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه ويعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو مفضل لحكم الطاغوت، ومن كان مفضلا لحكم الطاغوت فهو كافر بالله. قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت. والطواغيت جمع طاغوت، ومشتق من الطغيان، وما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. نعم. قال رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء من العقائد الدينية التي هي أصح العقائد وأقومها، أو العبادات الشرعية وهي أكمل العبادات وأحسنها، أو الآداب المرعية وهي أجمل الآداب وأطيبها. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي وقع في قلبه بغضة له وكراهية وعدم حب له، فإنه كافر ولو عمل به. فإنه كافر أي بالله سبحانه وتعالى ولو عمل به، أي ولو عمل بهذا الذي أبغضه، لأنه بمجرد بغضه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، وكفره كفر نفاق، وكفره كفر نفاق، لأن كفر النفاق كما بين أهل العلم ينقسم إلى أقسام عديدة، منها بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا البغض محبط للأعمال، مخرج من الدين. والمؤمن هو الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما الذي يبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه كراهية لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يتنافى مع حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام والاستسلام لله جل وعلا والرضا بشرعه ودينه جل وعلا. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، أي ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه فإنه يكفر، أي بمجرد وجود البغض له في قلبه. قال رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم ذكر رحمه الله الناقض السادس، تعيده. قال: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه، أي الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين. فالذي يستهزئ بالدين سواء منه عقائد الدين أو العبادات أو الآداب، فإنه بهذا الاستهزاء يكفر. وكذلك من يستهزئ بالثواب، سواء الأمور الدنيوية التي يعجل فيها لعبادة المؤمنين بالمثوبة، أو ما أعد لهم في الدار الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم والنجاة من النار، فمن استهزأ بشيء من ذلك فإنه كافر، سواء استهزأ بالدين دين الله أو شيء منه، أو استهزأ بثواب الله الذي أعده لعباده المؤمنين، فإنه يكفر بذلك. قال رحمه الله: أو ثوابه أو عقابه، أي العقوبات التي أعدها للكفار أو أعدها للعصاة، فإنه بهذه الفعلة يكفر وينتقل من الملة، وهذا أيضا من كفر النفاق ومن أوصاف المنافقين ومن أعمال أهل النفاق. قال: والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم دليل على أن هؤلاء قبل هذا الاستهزاء كانوا على الإيمان وبه كفروا وخرجوا من الملة. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد أن كنتم من أهل الإيمان، لكنهم بهذا الاستهزاء خرجوا من الدين. وهذا مما يدعو العاقل إلى الخوف الشديد من نواقض الإسلام. كلمة قالها هؤلاء ثم اعتذروا، قالوا: أردنا أن نقطع عناء الطريق ونذهب ملل السفر، كنا نخوض ونلعب، ما قصدنا حقيقة الكلمة. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين أو بالثواب أو بالعقاب هذا من أوصاف النفاق ومن الأمور التي تخرج من دين الإسلام، لأن هذا الاستهزاء لا يصدر ممن عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وعرف دينه وعرف شرعه وعرف ثوابه وعرف عقابه، لا يصدر إلا من قلب أصيب بمرض النفاق. قال: والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم أورد الناقض السابع وهو السحر. والسحر عقد، ونفث في تلك العقد، وصلة وارتباط بالشياطين، وتقرب من الساحر لهم، وكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى. وله حقيقة، وهو يضر ويؤذي، وله تأثير، منه ما قد يقتل، ومنه ما قد يمرض، ومنه ما قد يفرق بين المرء وزوجه، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقع بسببه أنواع من المضرات، من موت أو فرقة أو قتل أو غير ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فالسحر كفر بالله جل وعلا، وذكر المصنف الدليل، قال: ومنه الصرف والعطف. منه أي من أنواع السحر، وبهذه الكلمة يشير رحمه الله إلى أن السحر أنواع عديدة. ولهذا لما عقد في كتابه التوحيد بابا في السحر التحذير منه، عقد بعده بابا في بيان أنواع السحر، في بيان أنواع السحر، لأن السحر أنواع عديدة، وأشار إلى هذا المعنى بقوله: ومنه الصرف والعطف، أي أن السحر أنواع عديدة ومن أنواعه الصرف والعطف. وذكر هذا النوع أو خص هذا النوع بالذكر هنا لكثرة وقوعه وكثرة افتتان الناس به، الصرف والعطف. الصرف أي صرف الإنسان عما يحبه ويميل إليه، والعطف عطف الإنسان أي إمالته إلى ما لا يحب ولا يرغب فيه، فهذا من السحر. وكثيرا ما يقع فيه الناس، وكثيرا ما يتسلط السحرة على الناس من هذا الباب، بين الزوجين، بين الشريكين، بين المتعاملين، في محيط التجار والطلب للربح والكسب والمال. فتحت هذا النوع من السحر يزعم الساحر لمن يرتاده ويأتيه أنه يستطيع أن يستميل إليه الناس ويعطفهم إليه، ومن لا يرغب فيهم يستطيع أن يصرفهم عنه، وهذا كفر بالله. ويتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، هذا سحر صرف، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي يصرف الزوجين بعضهما عن بعض ويوجد بينهما العداوة والبغضاء. فهذا من الكفر. والساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كفر بالله، لا يكون الساحر ساحرا إلا إذا كفر بالله. والسحر من الموبقات المهلكات، وهو مما ينقل صاحبه عن الملة، ولهذا ذكره المصنف رحمه الله هنا في نواقض الإسلام، قال: السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أي تعاطى السحر وكان من أهله فإنه يكفر بذلك، وكذلك من رضي به حتى وإن لم يكن ساحرا لكنه رضي بالسحر فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه رضي الكفر، ومن رضي الكفر كفر، لأنه رضي بالكفر، ومن رضي بالكفر كفر. مثل الذي يرضى بعبادة الأصنام، أو يرضى بقول من يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو غير ذلك من الكفريات، فمن رضي به كفر. قال: فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا تنصيص على أن الإنسان إذا باشر السحر وكان من أهله كفر بالله. فلا تكفر، أي إن فإنك إن تعاطيته وباشرته وفعلته وكنت من أهله تكفر بالله. والشيخ رحمه الله اكتفى بهذا الجزء من الآية مستدلا به على كفر الساحر، وإلا فإن الآية بتمامها مع الآية التي قبلها دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة بينها الشيخ حافظ حكمي بيانا نافعا في كتابه معارج القبول، فليراجع هناك. نعم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهذا لا يكون إلا من شخص كافر بالله. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والمراد بالمظاهرة النصرة، نصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، بحيث إذا وقعت حرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر يقف في صف أهل الكفر ويناصرهم ويعاونهم ويكون صفا واحدا معهم في الانتصار على أهل الإسلام، فهذا من الكفر بالله تبارك وتعالى، هذا من الكفر بالله. قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي منهم في الكفر بهذا التولي. والمراد بالتولي في قوله ومن يتولهم منكم المراد به نصرة الكافر على المسلم عند وقوع حرب بينهما قاصدا ظهور الكفار على المسلمين، قاصدا ظهور الكفار على المسلمين. وقلبه محبا لانتصار الكفار على المسلمين، وهذا لا يقع من مسلم، هذا لا يقع من مسلم البتة. المسلم لا يحب نصرة الكفار على المسلمين ولا يحب ظهور دين المشركين، يحب ظهور دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالذي يحب ظهور دين الكفار على دين الإسلام ليس من أهل الإسلام. فإذا التولي هو نصرة الكافر على المسلم عند وقوع حرب بينهما قاصدا بهذه النصرة ظهور دين الكفار، ظهور دين الكفار، هذا التولي وهو كفر بالله. وثمة فرق بين التولي والموالاة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والموالاة هي محبتهم أي الكفار وموادتهم لأجل الدنيا، ليس لأجل ظهور دين الكفار ولا رغبة في دينهم ولا حبا في ظهور دينهم على دين الإسلام، ولكن لأجل الدنيا ولأمور دنيوية. فهذا فسق وهو من كبائر الذنوب وليس كفرا ناقلا من الملة، ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى من وقع منه ذلك بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظلم هنا الكفر. نعم. قال رحمه الله: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وهذا الناقض التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا كافر. لماذا؟ لأن في هذا تكذيب بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي شريعة للعالمين، وقد بعث عليه الصلاة والسلام للعالمين، وكان من قبله يبعث في قومه خاصة، وهو عليه الصلاة والسلام بعث في الناس عامة، وشريعته ليست لفئة من الناس أو لقوم دون آخرين، بل هي للناس عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا قال قائل إن من الناس من يسعه أن يخرج عن شريعته بحيث لا تكون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة له، فهذا كفر. واستدلال من يقول بذلك من أهل الكفر والضلال بأن الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا استدلال في غير باب، بل قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع موسى عليه السلام، كليم الله، وهو من أولي العزم من الرسل، ومعه رسالة من رب العالمين، ولو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بأفراد الناس وأحادهم بأن يقال إن من الناس من يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. واستدلال هؤلاء أو تنظير هؤلاء بأن الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا استدلال باطل وإيراد للأمر في غير بابه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الحادي عشر من مجموع فتاواه جواب موسع في رد هذه الشبهة، وهي تثار عند غلاة الطرقية من المتصوفة وأرباب الباطل، فأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة بجواب موسع وواف وكاف. ومما قال رحمه الله: ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة، في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة، أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين أن الخضر قال له: يا موسى إني أعلم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت تعلم وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة ليست للناس عامة، لو كانت دعوة موسى للناس عامة لما وسع الخضر الخروج عنها. قال رحمه الله: وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة، وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء، قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته ولا طاعته ولا الاستغناء عن رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله. وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. تلك الكلمة التي قالها الخضر لموسى. يقول شيخ الإسلام: وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. نعم. قال رحمه الله: العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا هو الناقض العاشر والأخير من النواقض العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض تماما عن دين الله. وهذا من أنواع الكفر، ويسميه أهل العلم كفر الإعراض، يسميه أهل العلم كفر الإعراض. وقال أهل العلم في بيانه، قالوا: إذا عدم في الإنسان الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عنه بالكلية، عدم فيه الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عنه بالكلية لا يتعلم ولا يعمل، كما قال ابن القيم: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. فمن كانت هذه حاله فهو كافر، وكفره بالله جل وعلا كفر إعراض. هذا هو المراد بكفر الإعراض. أما الذي إعراضه بترك بعض الواجبات مما لا يصل به إلى حد الكفر أو ترك المستحبات فليس داخلا في هذا الباب، وإنما المراد كما قدمت أن يعدم في الإنسان الأصل الذي يكون به مسلما ويعرض عن هذا تماما، لا يتعلم ولا يعمل ولا يقبل ولا يصغي فهذا كفره بالله جل وعلا كفر إعراض. قال والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، أي كلهم سواء يكفرون، سواء وقع في هذه النواقض ودخل فيها بسبب الخوف أو دخل فيها بسبب الهزل والمزاح واللهو واللعب، قد مر معنا ما يشهد لذلك، أو كان جادا، فلا فرق. يقول الشيخ لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، يعني إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه بأن أكره على الكفر وفعله أو قاله فإن الله عز وجل لا يعذبه على ذلك ولا يكون بذلك من الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا بلغ الأمر مبلغ الإكراه، والإكراه لا يكون إلا على القول والفعل، أما العقيدة التي في القلب لا ليس عليها إكراه، لأنه لا يدرى ماذا في قلب الإنسان وماذا يكن في صدره، فالإكراه إنما يكون في الأقوال والأفعال. فلو أكره الإنسان إلى أن يقول كلمة الكفر، أو أكره الإنسان إلى أن يفعل الكفر، أكره إلى أن يفعل الكفر فقال الكفر أو فعله تحت وطأة الإكراه وتحت صوت الإكراه ففعله أو قاله، فإنه لا يكفر بذلك. استثناء المصنف قال إلا المكره، ودليل هذا الاستثناء قول الله سبحانه إلا من أكره، لم يستثن الله جل وعلا إلا المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه النواقض بقوله وكلها، يعني هذه النواقض العشرة من أعظم ما يكون خطرا، يعني هي أخطر الأمور، أخطر الأمور وأضر الأشياء وأعظم الموبقات وأكبر المهلكات، كلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. لاحظ الآن اجتمع فيها أمران، الأمر الأول أنها أخطر ما يكون، والأمر الثاني أنها أكثر ما يكون وقوعا تقع كثيرا، فهذا ماذا يستوجب؟ إذا علمت أنها أكثر شيء خطر، هي أخطر ما يكون على الإنسان، وأنها أيضا أكثر ما يكون وقوعا في الناس، هذا يستجلب الخوف من هذه النواقض. ولهذا قال رحمه الله فينبغي، هذا بناه على ما سبق. قال فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وله رحمه الله في كتابه التوحيد باب عظيم نافع مهم للغاية بعنوان باب الخوف من الشرك، وأورد فيه قول الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال ونقل عن إبراهيم التيمي قوله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده خاف منها وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذن إذا علم المسلم خطورة هذه الأمور وأنها أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فهذا يجلب للقلب الخوف من هذه النواقض وشدة الحذر منها. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ثم ختم رحمة الله عليه بهذه الدعوة العظيمة المباركة، قال نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وهذه العشرة المذكورة هي أعظم موجبات غضب الله، أعظم موجبات غضب الله، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ثم ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله رحمه الله لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، له في تقرير هذه المسألة وبيانها والاستدلال لها كلام عظيم النفع كبير الفائدة، ختم به رحمه الله تعالى كتابه كشف الشبهات وجعله خاتمة لكتابه العظيم كشف الشبهات. قال رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه، لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، وهذا موضع الشاهد من كلامه، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح على وجه المزح،